شبكة مزامير آل داود تقدم. Thank you. بصل ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يريدون

Yeah. الذين يؤمنون

طلع علينا عيسى محمد صديق من طايف ما توفر عنه.